فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكفر من يذهب إلى ساحر ليتسبب في سحر أحد وهو نعم اللي يطلب السحر رضي به وأمر به فهو شريك للساحر والعياذ بالله. نعم.